طيب هذه المشجرة اللي نسيناها. بسم الله. أصناف الناس في الديات عندنا أول شيء عندنا حر وعندنا أنثى. حر يقابله المملوك أو العبد المملوك، زين. هذا الحر إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. ذكر مسلم أصول الدية الخمس على المشهور، كتابي على النصف من المسلم، مجوسي أو مشرك هذا 800 درهم، أنثى على النصف من كل إيش؟ من كل صنف، كل واحد فأنثى مجوسية على النصف من ذكر المجوسي، وهكذا بالنسبة للمسلم وهكذا بالنسبة للكتابي. طيب الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى قسم آخر يقابل قسم الحر، وهو قسم العبد المملوك، القن المملوك. يقول رحمه الله تعالى: وديته قن. طيب قبل أن ندخل للتفصيل خذ فائدة يعني تضبط لك ما سيأتي. شوفوا يا شباب الله يفتح عليكم، عندنا الضمان في القن العبد المملوك ضمان مال، ضمان مال. وأما في الحر فهو ضمان نفس، وما في الحر فهو ضمان نفس. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إذا قتل حر قوي شجاع وعالم وفاهم وذكي، فهذا كم ديته؟ نقول 100 من الإبل أو ما يعادلها. طيب واحد جاهل وضعيف وكل عكس الأوصاف، نقول نفسها بالضبط. لكن قتل عبد يساوي 1000 ريال، نقول ديته هذه 1000. عبد يساوي 15,000، نقول ديته كم؟ 15,000. فهذا ضمان مال وضمان إيش؟ ضمان نفس. يقول المصنف رحمه الله: ودية قن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولو مدبرا أو مكاتبا، قيمته عمدا كان القتل أو خطأ، عمدا كان القتل أو خطأ. فيقول ننظر إلى قيمته، يعني إذا لم نقد به، إذا ما فيه قود، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى القيمة. قال: لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفراس. يقول هو متقوم له قيمة في الشرع، فنحن ننظر إلى هذه القيمة. قال: وفي جراحه، وفي جراحه أي جراح القن، جراحه أو أطرافه، نفس الحكم. قال: وفي جراحه أي جراح القن. دقيقة قبل أن ندخل لهذا خلي أعطيكم التفصيل هذا. شوفوا المملوك هذا تفصيله، انظروا أمامكم. إذا قتل زين، فديته قيمته. إذا قتل فديته إيش؟ قيمته. طيب زين. وإذا جرح أو قطع طرفه إيش الحكم؟ نقول فيه تفصيل. هل هذا الشيء الذي الجرح الذي جرحه هذا العبد المملوك، هل هو له مقدر؟ أصبر أركض بسم الله. هل له مقدر في الشرع أو لا؟ هل له مقدر في الشرع أو لا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مثلا لو أن إنسانا مثلا كسر منه مثلا العصعص مثلا أسفل الظهر. طيب فهذا ليس له مقدر، يعني لا ينسب إلى الدية، ليس مثل قطع اليد مثلا، ليس مثل الموضحة، ليس مثل الهاشمة، زين، ليس له مقدر. وإنما ينظر هذا الإنسان قبل الجناية وبعد الجناية إيش الفرق بينهما، فهذا الذي يعطى. فهذا إيش يقول؟ يقول إذا كان لا تقدير له في الحر فإن له إيش؟ الأرش. إيش معنى الأرش؟ معنى الأرش يا شباب أننا ننظر هذا العبد قبل أن تكسر يده، قبل أن تكسر رجله، وبعد أن تكسر، بعدما برئت، بعدما تضمد هذا، إيش الفرق بين القيمتين؟ فنحن نعطيه هذا الفرق، نحن نعطيه هذا الفرق، يعني نعطيه سيد وهذا الفرق. طيب ما الحكم لو كانت الجناية لشيء له تقدير في الشرع؟ هذا هو الأسهل. إيش معنى؟ جاء إنسان فقطع مثلا أذن عبد بالخطأ، الأذن كم فيها بالدية؟ نصف الدية، صح؟ نصف الدية هنالك. هنا إيش نقول؟ نصف ماذا؟ نصف قيمته، نصف قيمته. قطع الإصبع، الإصبع كم فيها من الدية؟ عشر الدية. نقول هنا عشر ماذا؟ عشر قيمته. واضح؟ هذا الخلاصة التي سيذكرها المصنف. قال وفي جراحي أي جراح القن إن قدر من حر إن قدر أكتب الجرح من حر يعني إن كان مقدرا في الحر إن كان مقدرا في الشرع يعني قيل فيه نصف الدية ربع الدية فيه خمس من الإبل فيه عشر من الإبل فهمت؟ هذا هو التقدير. فإيش الحكم؟ قال بقسطه من قيمته. بقسطه إيش معنى قسطه؟ نسبته من قيمته من قيمة ماذا؟ العبد. قال ففي يده يضرب لك أمثلة. قال ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر. قالوا نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر اجعل بين قوسين. يقول هو نصف قيمتي بس ولا تنظر إيش صار على هذا العبد بعد الجناية زادت قيمته نقصت قيمته صار يعرج ما يعرج ما تنظر إلى هذا أنت وإنما تنظر إلى ماذا؟ هذا ما دام قدر في الشرع فأنت قدره بنفس الطريقة في الشرع نفس الطريقة. عشر الدية نقول عشر القيمة نصف الدية نصف القيمة ربع الدية ربع ماذا؟ ربع القيمة. قال وفي أنفه قيمته كاملة لماذا؟ لأن الأنف فيه الدية كاملة. قال وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة ليس مقطوعة وقيمته مقطوعه كما عندك في الحاشية تحت في النسخة الأخرى. انتبه معي حتى تفهم هذا المثال. المصنف رحمه الله يقول هنا قاعدة وهي إن العبد إذا أردت أن الآن القيمة قيمة العبد تفترق تزيد وتنقص صح أو لا؟ يكون نشيطا تزيد يضعف تنقص يعمى بعدما كان يبصر طيب يكون بدون يد بعد أن كان بيد كل هذه تفرق صح ولا لا؟ فيقول لك أنت إذا أردت أن تنسب سواء تحسب الدية التي هي القيمة أو ربع الدية نصف الدية اللي ربع القيمة نصف القيمة أنت تنظر وقت الجناية كم كانت قيمته وقت الجناية كم كانت قيمته. أنا أضرب لك مثالا حتى يتضح لك الأمر. مثلا عبد جاء إنسان فقطع يدي العبد في لحظة واحدة نقول هو كان بيدين اثنتين ثم صار بدون اليدين تماما زين فهنا نصف القيمة وهنا نصف القيمة. قيمة إيش؟ قيمة العبد الذي كان بيدين اثنتين. أما لو كان قطع اليد الأولى ثم بعد جاء وقطع اليد الثانية فنقول لما قطع اليد الأولى هذه نصف القيمة كم كانت قيمته وهو باليدين؟ 10,000 زين؟ فأعطينا سيده 10,000 ثم قطع اليد الثانية بعد ذلك كم كانت قيمته وهو بيد واحدة؟ ستكون أرخص صح؟ نقول مثلا قل 6,000 مثلا فحينئذ سيعطى نصف قيمته التي هي 3,000. فلاحظ يوم كانت اليد الأولى كان النصف يساوي 5,000 واليد الثانية النصف إيش يساوي 3,000. السبب أنه كان في فرق بين هذه في وقت بينهما. هذا المثال كنت أحب أن المصنف يذكره مكان المثال الذي ذكره لكن أما وقد ذكره فخذوه كما هو. يقول المصنف إن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره هذه القيمة الأولى لتقابل الدية الأولى. قال وقيمته مقطوعه أي وقيمته مرة ثانية وهو مقطوع الذكر لأن في قطع الخصيتين أيضا الدية. طيب فهو يقول قد افترقت قيمته قبل قطع الذكر بعد قطع الذكر يقول افترقت القيمة فأنت تراعي هذا. إن فهمت فالحمد لله وإن لم تفهم ليس لازما يعني لأن المسألة ليست عملية كما ترى. قال وملك سيده باق عليه. يقول انتبه إذا عطيت السيد القيمة ما تقول هات لنا العبد نحن أعطيناك قيمة كاملة. طيب يقول ملك سيدي باق عليه هذا عوض عن الجناية وليس ثمن العبد. قال وإن لم يقدر من حر أي وإن لم يقدر اكتب الجرح. إذن وإن لم يقدر ماذا؟ الجرح من حر. وضربت لك مثالا، ضربت لك مثالا، لو جاء كسر عصعصه مثلا أسفل الظهر أو نحو ذلك، إن لم يقدر من حر ما الحكم؟ قال ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء أي التئام جرحه. إيش معنى الكلام؟ قبل أن ينكسر وبعد أن ينكسر، بعدما انجبر يعني بعد الكسر، ينظر كم الفرق بالقيمة. فهذا هو قال كالجناية على غيره من الحيوانات. يقول الأرش هو جبر لما فات بالجناية، والله أعلم.